قلنا وذلك كالزنا فإنه سبب للحد الذي هو الجلد، فيلزم من عدم الزنا عدم الحد وهو الجلد الذي يعتبر حكما، لكن قد يعدم الزنا ويخلفه سبب آخر موجب للحد كالقذف مثلا، ولذلك احترز عن ذلك بقيد لذاته. فالسبب يلزم من عدمه عدم السبب عدم الحكم لذاته، وذلك احتراز على ما لو عدم السبب وخلفه سبب آخر يكون سببا لذلك الحكم فإنه يوجد بوجود السبب الذي خلفه. ثم مثل المصنف رحمه الله قال كدخول رمضان سببا في وجوب الصوم، وهو ما يسمى بشرط الوجوب. والسبب يسمى علة ويسمى مقتضى ويسمى موجبا، والعلماء في هذا المجال يتكلمون عن الفرق بين السبب والعلة، فما هي النسبة بين السبب والعلة؟ قد اختلف العلماء في تحقيق نسبة بين السبب والعلة، فبعض العلماء يرى بأن النسبة بينهم الترادف، فكل علة سبب وليس كل سبب علة، وبعضهم يرى أن النسبة بينهما التباين، ويجعل السبب في الحكم في الوصف الظاهري المنضبط الذي لم تظهر مناسبته كدخول الوقت، الذي لم تظهر مناسبته في الحكم كدخول الوقت لوجوب الصلاة، ويخصون العلة بالوصف الظاهر المنضبط الذي ظهرت مناسبته لتشريع الحكم. الخمر بالنسبة للإسكار، والصحيح أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، وضابط العموم والخصوص المطلق كما مضى معنا في مبحث المقدمات المنطقية أو المعارف العقلية هو أن يصدق كل من الشيئين في الصدق على أن يتفق الشيئان في الصدق على شيء، وينفرد أحدهما وهو الأعم الصدق على شيء آخر لا يصدق عليه الثاني. فالنسبة بين العموم وبين العلة والسبب العموم والخصوص المطلق، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. فيكون السبب أعم من جهة شموله لما ظهرت مناسبته ولما لم تظهر مناسبته، أما العلة فلا تطلق إلا على ما ظهرت مناسبته. وكل من العلة والسبب وصف ظاهر منضبط مؤثر في الحكم وجودا وعدما. ثم اختصر المصنف رحمه الله إلى بيان الحكم الثاني وهو الشرط، فقال وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. الشرط لغة بفتح الراء وتسكينها، أما بفتح الراء الشرط فهو واحد أشراط وبمعنى العلامة، ومنه قوله جل وعلا فقد جاء أشراطها أي علاماتها. أما الشرط بمعنى بتسكين الراء فهو متضمن الإلزام بالشيء، ومنه شروط البيع، أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدمه عدم الحكم، وبهذا القيد يشترك مع السبب، فكل من السبب والشرط يلزم من عدمهما عدم الحكم، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ويلزم من عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لا يلزم من وجود وجود الحكم ولا عدم الحكم، وهو بهذا يفترق عن السبب والشرط، فإن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم عن السبب والمانع، فإن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، وأما المانع فيلزم من وجوده عدم الحكم، وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، ولذلك مثل المصنف فقال كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. قوله لذاته أيضا فيما لو قارن وجود الشرط وجود السبب وانتفاء المانع، فإنه في هذه الحالة يلزم من وجوده وجود الحكم لا لذاته ولكن لوجود السبب وعدم المانع، ويخرج به أيضا ما لو قارن وجود الشرط عدم السبب أو وجود المانع، فإنه في هذه الحالة يلزم من وجوده العدم لا لذاته ولكن لعدم السبب أو وجود المانع، ويخرج به في جهة العدم ما لو عدم الشرط ووجد شرط آخر يخلفه، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدمه الوجود لا لذاته ولكن لوجود شرط آخر يخلفه، كما إذا قلنا الوضوء بالماء أو الطهارة بالماء شرط في الصلاة، فإنه في الأصل يلزم من عدمه عدم الحكم لكن قد تجب الصلاة لوجود البدل وهو التيمم. كثيرا ما يطلق الشرط على السبب والسبب على الشرط، فيقال من شروط الصلاة دخول الوقت، فما هو الفرق بين الشرط والسبب؟ فرق العلماء بين الشرط والسبب مع الاتفاق على أنه قد يطلق أحدهما على الآخر مجازا وتوسعا لاشتراكهما في جهة العدم، إذ كلاهما يلزم من عدمهما عدم الحكم. أول فرق الذي دل عليه الحد والتعريف هو الفرق من حيث التأثير، فالسبب يؤثر من جهة الوجود والعدم بخلاف الشرط، فإنه يؤثر من جهة العدم ولا يؤثر من جهة الوجود. الفرق الثاني بين السبب والشرط هو أن السبب معتبر لذاته في الحكم بخلاف الشرط، فإنه وصف مكمل للسبب، كما إذا قلت سبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وشرط الوجوب حوالان الحول، فإن الشرط ها هنا تعلق بالسبب الذي هو النصاب، فحوالان الحول على أي شيء؟ على النصاب لا على المكلف، وكم حال علينا من حول ولم تجب علينا الزكاة. كما أن السبب يتقدم الحكم على السبب بخلاف الشرط، فإن الشرط لا يتقدم الحكم عليه. كالنصاب كالزكاة كالميراث بالنسبة للصبي، فإن شرط الميراث هو استهلال الصبي، وسببه هو كون الوارث مستحقا للإرث عن طريق النسب، فالحمل يورث لوجود السبب ويتوقف التوريث على استهلاله حيا، لكن يحفظ له حقه فتقدم الحكم على الشرط. وكذا إذا قدمنا أحد الصلاتين للأخرى، ويحسن بنا ها هنا التفريق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فإن الشرط له الشرط الشرعي الذي هو أحد أقسام الشرط التي ذكرها المصنف رحمه الله في التكميل، وهو المقصود ها هنا الشرط التعريف ها هنا تعريف الشرط الشرعي. الشرط الشرعي ينقسم إلى قسمين، شرط وجوب وشرط صحة، وبعضهم يضيف شرط الأداء. وشرط الوجوب هو ما يتوقف عليه الحكم ولا يكون المكلف مطالبا بتحصيله، سواء كان في قدرة المكلف أو لم يكن. حوالى للحول فإنه يتوقف عليه الحكم ولا يطالب المكلف بتحصيله، لأنه ليس مقصودا ليس مقدورا عليه البت أصلا. وكالاستطاعة للحج فإنه يتوقف عليه وجوب الحج ولم يطالب المكلف بتحصيله مع أنه داخل تحت قدرته. وقد يعبر عن بشروط الوجوب عن الأسباب كدخول الوقت، فإنه شرط وجوب لأنه يتوقف عليه الحكم ولا يطالب المكلف بتحصيله لأنه ليس في مقدوره أصلا. أما شرط الصحة فهو ما يتوقف عليه الحكم ويطالب المكلف بتحصيله، فهو متضمن لخطاب التكليف وخطاب الوضع معا. فهو من جهة توقف الحكم عليه من خطاب الوضع من الأحكام الوضعية، ومن جهة كونه مأمورا بتحصيله من خطاب التكليف من الأحكام التكليفية. كالإسلام وجوب في صحة العبادات ووجوبها، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدم وجود الحكم ولا عدمه لذاته، ولا يلزم من عدم وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام. المانع لغة الحائل بين شيئين، اسم فاعل من حالة من منع يمنع، والمنع الحيلولة بين الشيء بين شيئين. أما في الاصطلاح فهو وصف مؤثر، وصف ظاهر مؤثر يؤثر، أو وصف ظاهر يؤثر وجوده في عدم الحكم، وصف ظاهر يؤثر وجوده في عدم الحكم، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، أي يلزم من وجود المانع عدم الحكم، وهذا قيد يحترز به عن السبب، فإن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، ويحترز به عن المانع عن الشرط، إذ الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. قال: ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، وهذا قيد يحترز به عن السبب والشرط، إذ إن السبب والشرط يلزم من عدمهما عدم الحكم. وقوله لذاته يخرج به ما لو قارن عدم المانع وجود الشرط ووجود السبب، وجود الشرط ووجود السبب، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدمه الوجود لا لذاته ولكن لوجود الشرط والسبب. ويخرج به أيضا ما لو قارن عدم المانع عدم السبب أو عدم الشرط، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدمه العدم لا لذاته ولكن لعدم السبب والشرط. كما أنه يخرج به ما لو قارن وجود المانع، ما لو قارن وجود المانع سبب آخر لا يكون ذلك المانع مانعا له، كالقتل بالنسبة للقصاص في الأبوة، كالأبوة بالنسبة للقصاص في القتل، عفوا كالأبوة بالنسبة للقصاص في القتل، فإن الأبوة مانعة من القصاص، فيلزم من وجود الأبوة عدم القتل. لكن الأبوة ليست مانعة من القتل بغير في غير هذا الوصف الذي هو قتل الابن كالردة، لا تمنعها الأبوة. هذا هو الذي يحترز به عن قيد لذاته. قال كالحيض معصية، فإن الحيض يمنع من الصيام والصلاة. ويلاحظ هاهنا وجود التشابه بين وجود الشرط وانتفاء المانع. والمصنف رحمه الله قال فيما تتوقف عليه الأحكام وهي الثلاثة: وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع. وكل من وجود الشرط وانتفاء المانع لا يلزم من وجودهما وجود الحكم ولا من عدمهما ولا من كل من وجود الشرط وعدم المانع لا يلزم من وجودهما وجود الحكم ولا عدم، ويلزم من عدمهما عدم الحكم. كيف ذلك؟ وجود الشرط وعدم المانع كلاهما لا يلزم من وجودهما وجود الحكم ولا عدمه، لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدمه، ولا يلزم من وجود عدم المانع من وجود انتفاء المانع وجود الحكم ولا عدمه، ويلزم من عدمهما عدم الحكم، إذ يلزم من عدم وجود الشرط عدم الحكم، ويلزم من عدم المانع عدم الحكم، لأن عدم المانع هو وجود المانع. ومن هنا اختلف العلماء في النسبة بين وجود الشرط وعدم المانع، اختلف العلماء في النسبة بين وجود الشرط وعدم المانع. الفقهاء لا يفرقون بينه، لذلك يقولون من شروط الصلاة الخلو من النجاسة، والنجاسة مانع في الحقيقة، لأنه يلزم من وجودها وجود الحكم ولا يلزم من عدمها عدم الحكم ولا وجود. وهذا المذهب اختاره كثير من العلماء من الأصوليين، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. في حين يذهب القرافي، والقرافي له قولان في المسألة على كل، في حين يذهب بعض العلماء إلى أن بينهما فرقا، وإن أطلق أحدهما على الآخر باعتبار المجاز، لكن بينهما فرق، وهو وجه التفريق بينهما وضابطه أن الشرط وجود الشرط وصف وجودي وانتفاء المانع وصف عدمي. فينظر إلى الشيء الذي وصف بكونه شرطا، فإن كان الأصل أن يوجد كانت حقيقته حقيقة الشرط، وإن كان أصله أن ينتفي كانت حقيقته حقيقة المانع. والخلاف لفظي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه. المصنف رحمه الله تعالى رتب هذه الآثار على التعريف على حسب التأثير، فالتأثير يؤثر، فالمانع يؤثر من جهة الوجود، ولذلك كان هو المعتبر فيه، والشرط يؤثر من جهة العدم، والسبب يؤثر من جهة الوجود ومن جهة العدم. فظهر لنا أن مراتب هذه الأحكام من جهة التأثير أولها السبب، فإنه يؤثر من جهة في جهة الوجود والعدم، وثانيها الشر، لأن التأثير في الوجود أشرف من التأثير العدمي، وثالثها المانع العكس، وثانيها المانع، وثالثها الشر، لا ثانيها الشرط وثالثها المانع، لأن الشرط وصف وجودي والمانع وصف عدمي، هذا من جهة التأثير. أما من جهة القوة فالمانع هو الأقوى، فمتى وجد المانع لم يعتبر لا الشرط ولا السبب، وهذه قاعدة مهمة حتى في العقلية، العناية بإزالة الموانع. فمثلا في طلب العلم، مهما كان لطالب العلم من مقومات الذكاء وأسباب التحصيل، فإنه لا يدرك مقصوده ولن يحرز غايته إلا بتخليه عن الموانع والعوائق والشواغل. وهذه قد تجتمع في الحكم الواحد كالإيمان، في الوصف الواحد كالإيمان، فإنه سبب الإسلام والإيمان، سبب في الإرث مثلا، شرط في قبول العمل، مانع من القتل، قد يكون شيء واحد سببا وشرطا ومانعا. ثم عقد المصنف رحمه الله تكميلا، وهو تكميل للشرط، فقال تكميل: الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام: شرعية كالطهارة مع الصلاة، وعقلية كالحياة مع العلم، وعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، ولغوية وهي التي أدواتها إن وما في معناها ولو وإذا، فإن تختص بالمشكوك وإذا تدخل على المشكوك والمعلوم ولو على الماضي بخلافها. وقال شهاب الدين القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. إذن الشرط على أقسام: شرط شرعي وهو الذي مضى معنا تعريفه، وهو وصف ظاهر منضبط يؤثر من جهة العدم لا من جهة الوجود، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة مع الصلاة، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها. قال: وعقلية كالحياة مع العلم، وحقيقة الشرط العقلي حقيقة موافقة للشرط الشرعي، إذ إن الشرط العقلي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالحياة بالنسبة للعلم، فإنك إذا وصفت مالكا مثلا رحمه الله بالعلم يلزم أن يكون حيا، لكن لا يلزم من الحياة وجود العلم، يلزم من وجود العلم وجود الحياة، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. فالشرط ها هنا ما هو؟ الحياة أم العلم؟ الحياة، إذا اعتبرنا الشرط هو الحياة، فالحياة يلزم من عدمها عدم العلم، ولا يلزم من وجودها وجود العلم ولا عدم. فحقيقتها الحقيقة التي ذكرناها في الشرط الشرعي. قال: وعادية كالغذاء ما الحياة، فإنه يلزم من وجود الغذاء وجود الحياة، ويلزم من عدم الغذاء عدم الحياة في الغالب. فلذلك كانت كان الشرط العادي بمنزلة السبب، فإن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومصنف قال: مع الحياة في بعض الحيوانات، ظاهر أن مقصود المصنف رحمه الله في أغلب الحيوانات ولا يستقيم في بعض الحيوانات، لأن أغلب الحيوانات يلزم من عدم الغذاء من عدم غذائها عدم حياتها، وإنما بعضها قد يعيش مدة طويلة بدون غذاء. هذا هو الذي ذكره القرافي رحمه الله في شرح قطيع البصر، ليس في بعضها وإنما في أغلبها. الغذاء شرط في الحياة، شرط عادي في الحياة، وحقيقة حقيقة السبب مع أغلب ما يوصف بالحياة. بعض ما فيه حياة لا يحتاج، بعض الحيوانات لا تحتاج إلى غذاء مددا طويلة من الزمن. قال ولغوية، وهو الشرط اللغوي، ما كان الشرط فيه بإن أو إحدى أخواتها، كقولك كقول الرجل لامرأته إن دخلت إن خرجت من الدار فأنت طالق. وحقيقة الشرط اللغوي حقيقة السبب، الشرط اللغوي حقيقة السبب، إذ يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، فيلزم من الخروج من الدار وقوع الطلاق، ويلزم من عدم الخروج عدم الطلاق، حقيقة السبب. ولذلك قال المصنف وقال شهاب الدين القرافي الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، وإنما الخلاف في الشروط العادية، هل هي من قبيل الشرط الشرعي أم من قبيل الشرط من قبيل السبب، هي حقيقتها. الشروط العادية هل حقيقتها حقيقة الشرط الشرعي أم حقيقتها حقيقة السبب؟ والمشهور أن حقيقتها حقيقة السبب. والقرافي رحمه الله رأى في شرح تقطيع الفصول أن حقيقتها حقيقة السبب، وفي الفروق رأى بأن حقيقتها حقيقة الشرط أو العكس. المهم في أحد الكتابين رأى رأيا وفي الآخر رأى رأيا آخر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثامن في أقسام الحقوق. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أقسام المكلف، بيان أقسام الأفعال المكلف بها، أي قسم التكليف بالنسبة إلى الحقوق. وهذا وجه إرادها في الأحكام الشرعية، إذ الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين، فأراد أن يبين المصنف رحمه الله أن فعل المكلف من جهة ورود الحكم عليه إما هل يأتي فيه الإسقاط، هل يصح إسقاط الحكم أو لا يصح. هذا الإسقاط للأحكام متوقف على معرفة الفعل من جهة استحقاقه، هو حق لمن؟ إذا كان حقا لله لا يجوز إسقاطه، وإذا كان حقا للعبد فيجوز إسقاطه. في أقسام الحقوق، والحقوق جمع حق، والحق لغة ثابت من حق الأمر إذا ثبت، والمعني به هنا ثبوت التكليف في ذمة المكلف أو ثبوت مصلحتها للمكلف، ثبوت مصلحة المكلف. فالحق نوعان، حق الله وحق العبد. وقد عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الحق بأنه اسم لما أمر به شرعا، فهو من دلالات الأمر في الخطاب الشرعي، وهذا ذكره شيخنا العصيمي حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد. قال المصنف هي ثلاث، الحقوق ثلاث، والأصل هي الأصل الحقوق اثنان. الأصل لو قال المصنف وهو والأقسام اثنان لكان الأولى، لأن القسم الثالث اختلف فيه وليس قسما مستقلا، لأن بعضهم يرى بأنه حق لله وبعضهم يرى بأنه حق للعبد، ففي الحقيقة حقان لا ثلاثة، الحقوق حقان لا ثلاثة، حق للعبد وحق للمكلف. قال حق الله تعالى، وحق الله تعالى كما عرفه القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول هو أمره ونهيه، لذلك قال ابن القيم هو اسم لما أمر به شرعا، وإن كان تعريف ابن القيم شامل لي حق الله تعالى وحق العبد. وحق العبد هو ما فيه مصلحة المكلف ومنافعه. قال المصنف: حق الله تعالى فقط كالإيمان والصلاة وسائر العبادات، وحق للعبد فقط وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون وقبض الأثمان والودائع ونحوها. وقول المصنف: وهو ما يسقطه إذا أسقطه، وهو ما يسقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد. قول المصنف هذا هو ضابط معرفة حق العبد، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي يسمى حق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو حق الله تعالى. كل ما للعبد إسقاطه فهو الذي يسمى حق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو حق الله تعالى، وإن كان فيه حق للعبد كالربا والجهالة والغرر ونحو ذلك. هذه لا يمكن أن يأتي المكلف ويقول: هذا حقي أسقطه، أنا رضيت بالربا، أنا رضيت بالجهالة، أنا رضيت بالغرر. نقول: هذا ليس حقا لك، وإنما هو حق لله، لأنه لا يجوز لك إسقاطه، وضابط حق العبد هو ما يجوز إسقاطه. فالله تعالى حرم هذه المعاملة صونا لمال العبد من الضياع، وإن رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه. قال المصنف: وهو ما يسقطه إذا أسقطه العبد. لماذا قيده المصنف بهذا؟ لما ذكر، ولأن في الحقيقة ما من حق للعبد إلا ولله فيه حق، إلا وفيه حق لله تعالى. وحق الله تعالى في حق العبد هو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه. قال: وقسم اختيها فيه. وقد ذكر وقد مضى أن هذا القسم لا ينبغي أن يفرد، وإنما يقال: وقد اختلف في بعض الأشياء هل هي حق لله أم هي حق للعبد. قال: وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف. فالقذف قيل هو حق العبد لأنه جناية القاذف على عرض المقذوف، وبالتالي يجوز للمقذوف أن يتنازل. وبعضهم قال هو حق لله تعالى، إذ ليس للعبد أن يأذن في عرضه كما ليس له أن يأذن في قطع أعضائه. وقال العلماء بالتفصيل، وقال بعض العلماء بالتفصيل، قالوا: إذا وصل هذا إلى الإمام فيغلب فيه حق الله لوصوله إلى نائبه، فلا يصح إسقاطه لأنه قد بلغ محله، وإن لم يصل إلى الإمام فيغلب فيه حق العبد فيصح إسقاطه. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الثامن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.